حصريا على موقع djkimo.com. كلموا قولوا له حاولوا وصلوا له انا اللي بتقوله اذاني لسه مكان فاضي لو يرجع لي عادي ايوه هبقى راضي لو جاي يا ليالي والله وحشني الغالي ولا يوم بتغيب من بالي حتى لو بعدنا وانكتب نصيبنا نفاق تسأل مرة عني ده انت حتة مني قولي يا حبيبي النفاق يا ليالي والله وحشني الغالي ولا يوم بتغيب من بالي على موقع djkimo.com.